قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن، إما أن يكون الإنسان في حالة تمكنه من أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وإما أن يكون في حالة لا يمكنه أن يقول معها الذكر، مثل أن يكون على قضاء الحاجة، فلو أذن المؤذن أو سمع المؤذن وهو يقضي حاجته، فقال بعض العلماء يقول مثل ما قال المؤذن في نفسه، وهذا ضعيف، لأن قوله قولوا يستلزم أن يكون باللفظ، لأن القول لا يكون في داخل النفس، بالكلام النفسي ليس بقول. ومن هنا القول هو اللفظ المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فلما قالوا اللفظ معناه ملفوظ، يعني أنه يلفظه بفمه، وهذا يقتضي أنه يتكلم، فإذا كان يتكلم في نفسه فليس بلفظ وليس بقول، وبناء على ذلك لا يمكنه وهو يقضي الحاجة أن يردد مع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وهو يقضي الحاجة وسلم عليه لم يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، وبين له أنه لا يسلم عليه إذا كان على مثل هذه الحالة. فبناء على ذلك لا يكرر ولا يقول مثل ما يقول المؤذن وهو يقضي حاجته، وينتظر حتى يخرج من موضع قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك يحكي ألفاظ الأذان ويقولها. فهذا هو الذي اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، وهو الأقوى، أنه إذا كان على قضاء الحاجة لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما ينتظر حتى ينتهي ويقضي من حاجته، ثم يخرج من موضع قضاء الحاجة ويعيد الأذان ويحكيه كاملا. نعم.